ما سألناكم عن العلاقة. اسقط ده. طيب ولو كانت المشابهة استعارة، إذا إما استعارة وإما يلا. لكن إذا كان العلاقة المشابهة هنا المجاز المرسل، والمجاز الأخير المرسل يمكن في الكلمات، والمجاز الأخير يمكن في الإسناد. أنا سألتك عن واحد بس، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. أنا مجاز مصر أن تجوز في الكلمات. إذن ليس بمجاز، ليس باستعارة، وليس بمجاز إيش؟ عقلي، صحيح؟ طيب، نقول رعت الإبل العشب. يوسف. نعم. ما في الله تخلطت بس حقيقة المجاز ملك مجاز عن الإنسان يرعى ها طيب شربت القبيلة النوق يمكن ها يمكن مجاز عن أي شيء ايه هل هو عقلي مرسل لان تجوز فيه وكيف تشرب النوق ها مجاز عن البان النياق توافقون طيب ها لا القبيله قبيله لا القبيله كله شربوا من لبن النياق الناق طيب إذا قال قائل آتوا اليتامى أموالهم مرسل صحيح لأن التجوز في الكلمات طيب عاقب الأمير البغاة أو نقول ضرب الأمير أعناق البغاة صح يصح ولا ما صح ليش صحيح طيب ها لا لا لا لا, لا بحثنا هذا التجوز في ايش في الإسناد اذا يكون ايش مجازا عقليا عاقب الأمير إيش البغاة إذا قال قائل ملأت المطر البئر المطر ما في سواق ها طيب ها يمكن ان نقول انه مجاز ايش اي ولكن في اي شيء يكون مجاز عقلي مجاز عقلي لان الذي ملاها حقيقة الله سبحانه وتعالى صحيح طيب اذا قال قائل لابد ان نضرب امثلة متعددة وإذا رأيت المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع هذا مجاز مرسل لا تجوز فيه الكلمات إن الموت ليست لها أظفار هذه استعارة هذه استعارة ليش المشابه لكن أين المشابه

جمهور العلماء يقولون بوجود المجاز في القرآن، ولكن خالف ذلك الإمام أبو إسحاق الإسفهاريني والمالكية من داد إذن هل الآن مخالفة العلماء أو عدم رؤية المجاز في القرآن لمذهب واحد أم أنها متعددة؟ نعم. نجد طائفة من العلماء، والذي ذكرنا الذين ذكرناهم ليس على سبيل يا غربي، ليس على سبيل الحص، وإنما على سبيل إيش؟ المجاز. نعم، على سبيل المثال. المثال ها؟ نعم، أيضا من العلماء المعاصرين الشنقيطي ومن قبله ابن تيمية. طيب، ما هي أدلة الجمهور على وجود المجاز في القرآن؟ بدر. الجمهور في أدلة عديدة من كتاب الله ومن السنة أيضا، فمن القرآن استدل بقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال هنا إرادة غير إرادة حقيقية، فالجدار ليس له إرادة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في اللغة معروف هو يعني المكان المنخفض، وفي الاصطلاح هو يعني العالي الأول. لا لا في الاصطلاح نقول هو المراد به. نعم. واتصلوا ايضا بقوله تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام واشتعل الرأس شيبة، قلنا هنا الاشتعال يكون للنار. ومن السنة ايضا استدلوا بالجذع الذي كان يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما غيره سمع له انت فعلت كمن خرج من قصة موسى الى حياتي أبي بكر الصديق. لا، الجدع اللي رد لردي أدلة واحد فقط. الجدع هذا اللي رد، خلينا نمشي في أدلة الجمهور. نعم. الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. الله مشكلة هذه. نعم. قلنا الجمهور من أدلة الجمهور قالوا الآية ذكروا الآية استدلوا بها قالوا أراد أن ينقض، قال لا تكون إرادة إلا للشيء الحقيقي، وقلنا هنا مجاز للشيء شعور وإحساس. ورد ذلك خلينا من الرد نمشي في أدلة الجمهور ثم نأخذ الرد. ومنه كان الدكتور له جناح جلي من رحمة، قالوا أن الجناح لا يكون للطأ، وهنا عبر عن جناح وأنا مجازا لا حقيقي. طيب، الجناح أسند إلى الذل ولا أسند إلى الإنسان؟ الجناح إلى الذل. إلى الذل. طيب، في دليل آخر من الغائط يعبر به عن المكان المنخفض. طيب، أو لمستم النساء، ايش تقولون؟ كذلك قالوا على رأي على خلاف فيه. الذين ردوا يعني وجود احتمال المجاز في القرآن، ما هي أدلته؟ أولا قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، قالوا يا رب تفتح حتى لمن ليس له شعور. نعم. واستدلوا بذلك مثلا بقوله تعالى سبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن، وقولهم من فيهن يعني في اشياء ليس لها شعور، ومع ذلك فيه تسبح، دل ذلك على ان لها اراده. اذا شعور ايضا. شعور، نعم. لذلك مثلا في من السنه يعني ما ورد ان الجدع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك يعني لما ابدل بمنبر فصنع له، فيعني انه سمع له صوت، دل ذلك على أنه إرادة. كذلك الحجر الذي كان إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم فسبب عليه، فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك هذا من الذي ساق هذه الأدلة؟ يعني المخالفون. لكن طيب، طيب هذه أدلة الشنقيطي. بقية يعني الطائفة من أهل العلم الذين ردوا احتمال المجاز في القرآن، ما هي أدلتهم؟ لازهر ما حضرت، حاتم غربي ما حضرت، ما استوعبت، وليد لا حاضر، هو يحضر يحضر ولكنه لا يحضر، حاضر بالشيء بشيء وغائب بشيء. تارة الروح هنا والجسد وراء البحر الأبيض المتوسط، تارة الجسد هنا والروح، فهو يعيش بين الدارين. نعم. هي. كنت موجود والمفقود أمس. قلت لكم هذا عقدي. نعم. ولكن ان كان بغير قرينه ماذا قالوا؟ التباس في اي شيء؟ في عدم تحقق المقصود من اللفظ. قلنا الكلام هذا. طيب قلنا الكلام هذا ولما قلنا؟ قلنا. كيف نجيب عن القول الاول؟ نعم. قلنا المجاز له عدة فوائد، منها أن يعبر عن الشيء الحقيقي أو المستحضر بلفظ آخر، كما قال الله عز وجل: أو إذا جاء أحد منكم إلى الغائط. ونعبر عن القراءة بالغائط والمكان المنخفض. ثم أنه الله عز وجل عبر عن الجماع بالمسيس أو بالملامسة. ثم إذا قولهم لا فائدة فيه هذا خطأ. صحيح. في فوائد كثيرة وسوف نذكر يعني لبحث مستقل دواعي المجاز. قولهم عندهم حجة ثانية. نعم. المجاز في القرآن أنه يسمي الله بالمتجاوز، وهذا الاسم لم يثبت الله عز وجل. فنرد عليهم ونقول أن أسماء الله كلها توقيفية، ولا يجوز، لا يمكن الاجتهاد فيها ولا القول بالرأي فيها. نعم. إذا بطل قوله. إذا قال قائل: إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله الذي رسخت قدمه في العلم رسوخا عظيما لا يرى بالمجاز في القرآن، فكيف نحن نخالف شيخ الإسلام؟ يقول مخالف شيخ الإسلام للمجاز في القرآن له سبب. عدم القول به. عدم القول بالمجاز في القرآن له سبب، لأنه فكر بالمعطلة في عهده وأراد سد هذه الذريعة وغلق هذا الباب حتى لا يفتح الباب على المعطلة. يعني آية الصفات على المجاز. صحيح؟ نعم. في الغالب في الكل. أي. سد الباب، سد الباب. لكن اللغة العربية هل هي مجاز أم حقيقة أم ما الذي يغلب فيها؟ ما هذه ما حفظت إلا هذه يا غربي. يلا. من هو ابن جني؟ الله يعافينا من الجنون. في اللغة. أكثر اللغة العربية مجاز. صحيح؟ القول الراجح. أن في القرآن الكريم مجاز. إلا في الصفات فهذه لا تحمل الا على الحقيقه. الا على الحقيقه، الا في هذه الصفات. اذا قول الجمهور هو الصواب، وهذا لا شك انه هو الصواب. هذا الذي اخذنا. نعم. القول بالمجاز في السنه هل هو ثابت ام لا؟ نقول اذا ثبت في القران الذي هو دليل مستقيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وهذا موجود كثيرا في كلامه عليه الصلاة والسلام. نأخذ مسألة أخرى أيضا خاض فيها العلماء في هذا الباب، باب الحقيقة والمجاز. اختلف أهل العلم في مسألة، وهي مسألة دلالة المجاز. هل للمجاز عموم